والعربي فضيلة القاضي الشيخ أنور الشحات أن يقيض رب العالمين على القارئ الكريم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه فمع القرآن الكريم. الله يفتح عليك عليك يا باشا حاجه حلوه يا سيدي والله. توفيق يا عمنا. وَتَقَوَّلَ عَلَى أَنَّكَ يَضِيقُ الله يفتح عليك يا عمنا، الله يفتح عليك يا شيخ. اي حد يقرا كلام ده يا رب اكبر توفيق الله. انا وتعالى سبحان بارك يا رب يا رب خلاص. وَعَبُدَ رَبَّكَ عليك سيد سبحان يا رب سبحان وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا رب. في المروحة يا سيد يا عم المروحة ده لم ينفع يعني ايه ده المروحة يا جماعة Thank you. عليك يا رب.

كمان فيها كمان فيه تسليمون تاني كده بتاعت سيدنا الكبير يا رب. الله الله السلام. حبيب وما عليك يا باشا وانا الله الله الله ثم بعد ذلك ارتفع بنا الى قدر الصورة.